بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على المجاز وأنواعه، وعرفنا فيما مضى الكلام على الحقيقة، وكذلك أخذنا الخلافة في تعريفها. فمن عرفها بالتعريف الأول كذلك قابله بالمجاز، ومن عرفها بالتعريف الثاني وهو الذي عليه العمل كذلك قابل المجاز بها. أي لو قلنا مثلا: الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له في صلاح التخاطب لغويا كان أو شرعيا أو عرفيا، فالمجاز حينئذ يقابل هذا التعريف، أي لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وهذا يعني أنه عندنا معنيان: معنى أصلي حقيقي، ومعنى يختلف عن المعنى الأصلي بقرينة تدل عليه. والذي ينكر المجاز يقول: ليس عندنا إلا المعنى الحقيقي، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. لكن هذا القول ضعيف، لأنه أولا ليس عليه العمل، الأمر الثاني أن جماهير أهل العلم من علماء السنة كذلك أثبتوا المجاز، وبينت في شرح 100 المعاني والبيان أن الخلاف في مسألة المجاز خلاف بلاغي وليس خلافا عقديا كما يظن صغار طلبة العلم. بعض الطلبة ممن لم يخبر المسألة جيدا يظن أن الخلاف في مسألة المجاز والحقيقة هذا خلاف عقدي، وبعضهم يوالي ويعادي على هذه المسألة. أنا رأيت من هؤلاء من يعني يشدد، وربما أوشك على تبديع من يقول بالمجاز. فالذي يقول بالمجاز نسأله: ماذا تقول في صفات الله جل وعلا؟ إن أثبتها على الوجه اللائق بها وأقر بما يقوله أهل السنة والجماعة فهذا خلافه، الخلاف بيننا وبينه في مسألة المجاز. إن أنكره أو أثبته هذا حينئذ خلاف لغوي بياني، ليس من الخلاف العقدي في شيء. طيب، لو كان يقول بالمجاز ثم صرف صفات الله جل وعلا إلى غير معناها الحقيقي بالمجاز، حينئذ لم يذهب لهذا، لأنه يقول بالمجاز أولا. كما أن بعض الفقهاء لا سيما أئمة الرأي يقولون بالقياس المقابل للنص، فنرد عليهم ونقول: هذا قياس فاسد في مقابلة النص، ومع ذلك لا ننكر القياس وإنما نثبته لكن بضوابط. فكذلك المجاز موجود بضوابط، ومن ادعى أن المجاز قول حادث بعد السلف فهذا لم يصب الحق في ذلك. المجاز تكلم به علماء السلف، تكلم به علماء اللغة الأوائل الذين وضعوا أصول فنون اللغة، وأبو عبيدة وهو من علماء القرن الثاني له كتاب في مجاز القرآن. كذلك سيبويه ذكره في الكتاب في مواضع متعددة، لكن سيبويه نسميه بالتوسع. فأنت تظن أن المجاز أن هذا اللفظ لا بد أن يذكر بالتعريف الحادث، لا، المعنى على ألسنة العلماء كثير جدا وهو موجود. منهم من يسميه المجاز، منهم من ألف في الاستعارة. انظر مثلا إلى كتاب مجاز القرآن. كذلك المبرد تكلم وعقد بابا للاستعارة، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة له كذلك كلام واضح جدا في الاستعارة في أكثر من موضع، وأثبت المجاز، وكذلك له كلام واضح جدا في إثبات. كذلك الخليل فيما نقله عنه الليث في العين، أين نذهب بكلام هؤلاء السلف؟ فإنكار أمر تواتر العلماء على إثباته أمر شديد، أمر فيه جرأة. أما إذا اجتهد إمام في مسألة كهذه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم، فهؤلاء اجتهدوا ولهم أجر. حينئذ لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة، هذا خلاف ليس له حظ من النظر، بل خلاف له حظ من النظر. وبدأت بهذا لأن أكثر من واحد من إخواني راسلوني في مسألة المجاز، وأنا أعرف جيدا أنهم لم يفهموا المسألة على وجهها. ففي هذا الدرس إن شاء الله سيكون مفتاحا لفهم المسألة فهما سليما. وحينئذ أنت بهذا الذي سنذكره اليوم إن شاء الله ترد على من يستخدم المجاز في تحريف صفات الله جل وعلا. فكما أنهم يوظفون هذه المسألة لنصرة بدعتهم، فكذلك نحن نثبته وبه نبين أنه لا مجاز في صفات الله جل وعلا، مع أن هذا ليس مبحثا أصوليا. طيب، قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. إذن هو ذكر أربعة أنواع: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. وينبغي أن نذكر شيئا قبل هذا، وشرع في أنواعه من غير أن يذكر شيئا من معناه. نحن عندنا في علم البيان، البيان علم يراد به يراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية. إذن علم البيان يبحث في ثلاثة مباحث: التشبيه والمجاز والكناية. فإذا أنكرنا المجاز فهذا إنكار لعلم البيان كله، واضح؟ إذا أنكرنا المجاز فهذا معناه أن علم البيان لا قيمة له. لماذا؟ لأن علم البيان مبني على ثلاثة أبواب: على التشبيه والمجاز والكناية. والتشبيه هو أصل الاستعارة، كما لن يأتينا في هذا المقام لأن هذا يعني يحتاج إلى دروس في البلاغة. والأصوليون إنما يتناولون ما يحتاجون إليه في علمهم، ليس على سبيل التوسع كما يدرس في فنه، وإنما قد يلمحون إلى بعض المعاني التي ربما لا تجدها في الفن نفسه. فهم يحتاجون إلى الكلام في المجاز لأنه من مباحث الألفاظ. وكذلك المجاز قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، والأصولي لما يبحث في المركبات، هذا الأصل. إذن احتاجنا إلى معرفته. إذن علم البيان يبحث في ثلاثة أبواب: التشبيه والحقيقة والمجاز اللغويين. هذا مهم لأن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي هذا اتفق عليه علماء الأمة فيما أعلم، حتى ابن تيمية يثبته. المجاز العقلي والحقيقة العقلية هذه لا يخالف فيها أحد، وإنما الخلاف في المجاز اللغوي وفي الحقيقة اللغوية. ثم عندنا باب ثالث وهو الكناية. طيب، الذي يعنينا ها هنا المجاز اللغوي. المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. طيب، إذن نحتاج إلى أن نعرف الاستعارة والمجاز المرسل. الاستعارة تبنى على التشبيه، فهذا نحتاج إلى أن نعرف التشبيه، لأن الفرع إذا توقف على أصله فإنه لا يعرف إلا بمعرفة الأصل، وهذا يضطرنا إلى أن نشرح التشبيه ثم نشرح الاستعارة ونتكلم على المجاز، وهذا يحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة دروس أو درسين إذا اختصرنا في الكلام. وأنت ترى أن الكتابة للمبتدئين، وعليه لابد أن ترجع إلى شروح علم البلاغة وتأخذ هذا الباب من فنه، لكن نحن نشير إشارة ثم نمضي. طيب، عندنا التشبيه. التشبيه أولا يعرفونه بأنه إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينه. يجوز كذلك أن نقول إلحاق شيء بشيء، والشيء حينئذ يدل على المعنى أو يدل على المشبه والمشبه به. ثم المشبه والمشبه به كل منهما له أنواع، وهذا كما ترى مباحث متداخلة. فنقول اختصارا، التشبيه إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما بأداة من أدوات التشبيه غالبا، لأنه قد يكون بالفعل. طيب، أداة التشبيه لفظ يدل على معنى المشابهة، وأشهرها الكاف كما سيأتينا في قوله، ومجاز بالزيادة، فالكاف للتشبيه، كذلك كأن، كذلك مثل، زيد مثل الأسد، أنت الآن شبهته بالأسد. ما الأداة التي دلت على التشبيه؟ لفظ مثل، زيد كالأسد كذلك. طيب، التشبيه له أربعة أركان، المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، هذه أربعة أركان لا بد أن توجد في كل تشبيه. فالمشبه والمشبه به كل منهما قد يكون حسيا وعقليا، كذلك وجه الشبه هذا الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. فأنت ألحقت زيدا بالأسد، ما وجه الشبه الذي اشترك فيه زيد بالأسد؟ نقول القوة، زيد كالأسد أي في القوة. فإذا لم يوجد وجه الشبه فإنه حينئذ لا يكون تشبيها صحيحا. فلا يجوز أن تأتي إلى رجل بطيء السير مثلا، أو رجل عجوز لا يستطيع أن يمشي، فتقول هذا الرجل كالقطار أي في السرعة. هذا تشبيه فاسد لأنه لا حقيقة له. كذلك التشبيه له أغراض، وهذه كذلك يبحث فيها البيانيون، لا تأتينا قطعا في مثل هذا المقام. إذن هذا التشبيه هو الذي تبنى عليه الاستعارة التي هي شق المجاز اللغوي. المجاز له شقان، استعارة، وهذه تبنى على التشبيه، ومجاز مرسل. فالاستعارة تبنى على التشبيه، هذه إشارة إلى معنى التشبيه. طيب، إذا لم يفهم التشبيه لا تفهم الاستعارة، ولذلك الاستعارة تشبيه بليغ، لكن حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأدته. الاستعارة تشبيه بليغ، إذا لا بد من أن يوجد فيها أقسام التشبيه أركانه. ثم حتى تكون استعارة لا بد من أن يحذف أحد الطرفين ووجه الشبه والأداء، هذا لا بد منه. حينئذ ما أركان الاستعارة؟ نقول المستعار له، والذي هو المشبه لا تنسى، والمستعار منه وهو المشبه به. أنت استعرت لفظا أو استعرت شيئا من شيء، إذن عندنا مستعار له ومستعار منه، وعندنا كذلك مستعار الذي هو اللفظ المنقول، اللفظ الذي نقل عن حقيقته. طيب، نحن قلنا المجاز مفرد ومركب، لكن لأنه لا يتوصل إلى المركب إلا بمعرفة المفرد، فلا بد كذلك من معرفة المفرد. وأنت إذا أردت أن تعرف المجاز بشقيه أي المفرد والمركب، تأتي في تعريف المفرد فتقول لفظ، تقول لفظ استعمل، أو تقول كلمة، ولك أن تأتي بما ثم تأتي فتفسر ما تقول ما هذا جنس يصدق على الكلمة، استعملت خرج به المهمل، كلمة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له. فلو قلت مثلا رأيت أسدا، ها هنا إذا لم يتلفظ المتلفظ إلا بهذا الكلام لانصرف ذهنك من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس، وهذا ما يؤكد بأن المجاز موجود. لو قلت لك رأيت أسدا، ماذا تفهم؟ أنت تفهم الحيوان المفترس. طيب إذا قلت لك رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، هذه قرينة منعت من إرادة المعنى الحقيقي، فهذا مجاز، لأن لفظ الأسد وهذا مفرد يراد به عند العرب الحيوان المفترس، ولم يوضع للمجاهد. ابحث في جميع المعاجم، هل وجدتهم جاءوا في معنى أسد قالوا والأسد المجاهد؟ لا، العرب لا تعرف أن الأسد هو المجاهد، وإنما قد تتوسع في الكلام فتطلق على المجاهد الأسد، كما نقول حمزة أسد الله رضي الله عنه. إذا معنى ذلك أن هذا مجاز. لماذا هو مجاز؟ لأنه وجدت قرينة صرفت اللفظ عن صرفت معنى اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المنقول، إلى المعنى المنقول. وهذا قصه في الحقائق الثلاث كما بيناه في اللقاء الماضي. طيب ما القرينة التي دلت على أن الأسد ها هنا يراد به الرجل الشجاع؟ نقول يجاهد، هذه قرينة. لماذا هي قرينة؟ لأن الجهاد هذا من أفعال البشر، فعرفنا من ذلك أن الذي يجاهد هذا رجل شجاع. إذن وجدت القرينة، ووجدت العلاقة، ومعنى المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي التي هي الشجاع، حينئذ هذا مجاز مفرد، هذا مجاز مفرد. طيب هذا يبحث فيه الأصوليون، نعم يبحثون فيه، لكن كذلك لا يبحثون فيه إلا بعد التركيب. فهذا مفرد وهو في الحقيقة مركب، لأنه لا يكون إلا في تركيب، لكن نحن لا ننظر إلى الإسناد وإنما ننظر إلى اللفظ. هذه مهمة لأنها ستأتينا بعد قليل. نحن الآن هل نظرنا إلى جميع التركيب أم نظرنا إلى لفظ الأسد؟ لا غير، نظرنا إلى لفظ الأسد ونظرنا إلى لفظ يجاهد الذي هو قرينة، ونظرنا إلى المعنى بين المشبه وبين المشبه، أو بين المعنى الأصلي وبين المعنى المنقول، المعنى المجازي. هذا كله مبحث في المفردات. طيب أما التركيب فإننا ننظر إلى المركب كله، ننظر فيه إلى المركب وليس إلى المفرد، كما قال زكريا عليه السلام، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا مجاز؟ نعم. طيب ما وجه المجاز فيه؟ المجاز ها هنا مركب، ولذلك إذا أردنا أن نعرفه نقول الكلام المستعمل، لا نقول لفظ أو ما أو كلمة، نقول الكلام المستعمل. وإذا عرفته بما ما استعمل فتأتي تعرف ما، تقول ما هذا يصدق على الكلام. فالكلام إذن الذي تم بمسند ومسند إليه. طيب هذا كذلك موجود في المفرد، لا بد أن يكون في تركيب من مسند ومن مسند إليه. نقول نعم، لكن ها هنا نحن ننظر إلى التركيب كله. ما الذي أراده زكريا عليه السلام من هذا التركيب؟ أراد أن يقول أنا ضعيف، أليس كذلك؟ أراد أن يقول أنه لا يقوى، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ما الغرض من هذا التركيب؟ نقول الضعف. إذا هذا مجاز مركب نظرنا فيه إلى الكلام كله، وهذا يقع في المركبات الخبرية والإنشائية كذلك كما يأتينا في مقام أوسع إن شاء الله. طيب، المجاز إذا أردنا أن ننظر إليه من حيث العلاقة فهو نوعان كما أشرت إليه، مجاز مرسل واستعارة. فعرفنا أن الاستعارة تبنى على التشبيه. فلو قلت مثلا رأيت أسدا يقاتل أو يجاهد في سبيل الله، هذه علاقة، وجدت علاقة بين المشبه والمشبه به. الذي عرفناه قبل قليل هو الاستعارة، وتكلمنا على أنها تبنى على التشبيه. طيب، إذا قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، ها هنا العلاقة هي المشابهة، إذن هذه استعارة. لماذا؟ لأنه تعير معنى أريد به معنى غير المعنى الحقيقي، فهذه استعارة. طيب، إن كانت العلاقة غير المشابهة، أي لا يوجد مشابهة، هذا حينئذ يسمى مجازا مرسلا، يسمى مجازا مرسلا. طيب، مثاله قوله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الآن ظاهر الآية الظاهر، إذا لم ننظر إلى المعنى المراد نتكلم على الظاهر، يجعلون أصابعهم، هل وضعوا الإصبع كله؟ هذا لا يمكن، وكلام الله جل وعلا هو أفصح الكلام على الإطلاق. أنت لا ترى أحدا يدخل إصبعه كله في أذنيه، فهذا يؤذيه وهو لا يقدر على هذا. طيب، إذا ما معنى يجعلون أصابعهم؟ أي أناملهم، هذا واضح. طيب، هل هناك مشابهة؟ الأصابع مستعملة في غير ما وضعت له، ليس كذلك؟ هنا استعملت بمعنى الأنامل. طيب، هل هناك علاقة؟ الجواب نعم، هناك علاقة، العلاقة واضحة، الأنملة هذه جزء من الإصبع. إذن يمكن أن نقول أطلق كل الشيء وأريد به الجزء، كما نقول في الإنسان رقبة، هل الإنسان رقبة لغير؟ أعتق رقبة، هل تذهب وتقطع رقبته ثم تقول أعتقت رقبة؟ لا، أعتق نفسا. إذن أطلق ها هنا الجزء وأريد به الكل، هذا عكس ما ورد في الآية. إذن قد يطلق الكل ويراد به الجزء، وقد يطلق الجزء ويراد به الكل، هذه علاقة. طيب، ما القرينة ها هنا؟ القرينة هنا تسمى قرينة حسية، دل عليها الحس، والحس أمر معتبر، لأنه لا يمكن أن نجعل الإصبع بتمامه في الأذن، لا يمكن. طيب، بعضهم ينازع في هذا، يقول القرينة هي الأذن، نضع الأنملة في الأذن لا الإصبع، لا لا بأس، الخلاف سهل في هذا. لكن من ينكر المجاز يقول العرب تستعمل هذا، هكذا يعني يبرر، العرب تستعمل هذا، وأنت حينما قرأت القرآن فهمت أن المراد به الأنملة. هذا رد ضعيف، نقول نعم فهمناه بقرينة. إذن هناك معنى إذا لم تأتي القرينة فهم، وإذا أتت فهم غيره، دل ذلك على أن الأول الذي يفهم عند الإطلاق هو المعنى الحقيقي، والذي يفهم بقرينة هذا هو المعنى المجازي. ونحن إذا قلنا يفهم بقرينة إذا لا بد من قرين، فإذا كان الكلام فيما لا يمكن أن يفهم أصلا كالأمور الغيبيات، وكما لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله، فهذا الكلام فيه ضرب من الهذيان، لأنه لا قرائن عندنا والعقل لا يمكن أن يفهم هذا. نحن ما عرفنا إلا جزءا محدودا جدا مما أراد الله جل وعلا أن يطلعنا عليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حينئذ ما لم تكن هناك قرينة فإنه يبقى الأصل الحقيقة. هذا أقل ما يقال. هناك عدة علاقات، عندنا السببية، المسببية، الكلية، الجزئية، عرفنا الجزئية والكلية، عندنا الماضوية، المستقبلية، الحالية والمحلية. العلاقات كثيرة تصل إلى 20 علاقة. السببية هذه مشهورة، كما لو قلت مثلا راعينا الغيث، هذا مثال مشهور عند العرب. طيب الغيث لا يرعى، لكنه سبب في إنبات النبات، فكان المراد أي راعينا النبات الذي سببه الغيث، هذه قرين تسمى السببية. عكسها المسببية، يعني استعمال المسبب في السبب، كما ورد في قوله جل وعلا وينزل لكم من السماء رزقا. هل السماء إذا أمطرت تمطر علينا الأكل والفاكهة ونحو هذا؟ الله جل وعلا قادر على كل شيء، لكن هل هذا الذي يحصل؟ الجواب لا، وإنما الذي ينزله الله جل وعلا من السماء المطر، هو سبب في الرزق، المطر سبب في الرزق. طيب ما القرينة؟ القرينة هي الإنزال من السماء، القرينة هي الإنزال من السماء، وهذا ورد في كثير جدا من الآيات، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك في آيات كثيرة. طيب كذلك عندنا الماضوية، معنى مضى وذهب. إذا قلت مثلا كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، طيب هم إن كانوا يتامى كيف ستؤتيهم أموالهم؟ المراد الذين كانوا يتامى، صحيح، الذين كانوا يتامى، لأنهم إذا بعد أن وصلوا إلى السن الذي يوجب أن يعطوا أموالهم حينئذ زال عنهم وصف اليتم، ولذلك المعنى الذين كانوا يتامى، وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى. ما القرينة؟ القرينة هي حسي، لأنهم لم يصيروا يتامى. طيب كذلك المستقبلية، هذه من أشهر ما يمثل به قوله جل وعلا إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عصيرا سيصير خمرا، لأنه حال العصر لا يكون خمرا، حال العصر لا يكون خمرا. طيب لماذا سمي خمرا وقت العصر؟ نقول باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار ما سيؤول إليه. هذه قرائن بها يعرف المجاز المرسل. حينئذ المجاز إذا نظرنا فيه فوجدنا علاقة بين المشبه والمشبه به، إن كانت علاقته المشابهة ثم يستعرض. طيب إن وجدنا علاقة لكن غير المشابهة حينئذ نسميه مجازا مرسلا. تنبه، إن كان هناك مشابهة فهي استعارة. لماذا؟ لأن الاستعارة تبنى على التشبيه. طيب إذا لم يوجد مشابهة فيسمى مجازا مرسلا، وهذان نوعان لا ثالث لهم. طيب الاستعارة قلنا لها 3 أركان، مستعار له وهو المشبه، ومستعار منه وهو المشبه به، ومستعار وهو اللفظ المنقول. ومثل ذلك رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله. طيب الاستعارة هناك خلاف في تعريفها، لكن لا يليق أبدا أن نتكلم على هذا، لأن هذا يبحث في علم البيان. هل أنت ادعيت هذا الشبه أم هو حقيقي؟ هذه مسألة. كذلك هل تصور الذي وجد العلاقة أن فلانا هذا الذي شبه بالمشبه به هو فرد من أفراد هذا الجنس أو لا؟ هذه مسألة أخرى، وهذا لا يليق أبدا أن نتكلم عليه في هذا المقام. على كل الاستعارة نقول لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وهذه هي لب المجاز، لأن المجاز المرسل هي علاقات تحفظ ولا يمكن أن يزاد عليها، العلماء حصروها، لكن أنت فقط تأتي بأمثلة تخرج عليه. أما الاستعارة فهذا باب مفتوح، بمعنى أنك يمكن أنت أن تأتي باستعارة من لفظ تفهمها أنت لم يفهمه غيره، يمكن أن تجد في كلام المتكلم ضروبا من الاستعارات وهي أنواع كثيرة، وهذا يعني يجعلك تفهم القرآن فهما جيدا، لأن القرآن أبلغ الكلام على الإطلاق وفيه كثير من الاستعارات. طيب، ولذلك هناك تفاسير بيانية، هناك بعض التفاسير التي تعتني بعلم البيان. من أشهر أنواع الاستعارة قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى، من الضلال إلى الهدى، تعمل كل من الظلمات والنور في غير المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الظلمات هذه جمع ظلمة، والنور هذا يطلق على النور المعروف الذي هو ضد الظلام. نحن إذا قلنا حل الظلام ماذا تفهم؟ أي ذهب النور وجاء الظلام، بمعنى أنه لم تعد ترى شيئا من الظلام. طيب، إذا قلنا رأيت نورا هكذا بغير قرينة ماذا تفهم؟ تفهم منه النور المعروف، حينئذ هذا أصل المعنى الحقيقي. طيب، إذا قال جل وعلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تعمل كل من الظلمات والنور في غير المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن العلاقة التي هي المشابهة بينهما هذه وجدت بجامع أن النور هداية لمعرفة الطريق. يعني أنت الآن إذا رأيت رجلا يسير في طريق مظلم، هل يحسن به أن يسير في هذا الطريق؟ الجواب لا، يحتاج إلى النور كي يسير فيه. طيب، ولذلك نحن إذا انقطعت الكهرباء عندنا نأتي بالكشاف ونأتي بالهاتف المحمول، ثم نقوم بإشعال الكشاف حتى ننظر، لا يمكن أن تعيش في الظلام. ولذلك الطريق طريق الهداية هكذا، طريق الهداية نور، أما طريق الباطل فهو ظلام. هذه المشابهة بينه، النور هداية بخلاف الظلام لا يعرف الطريق فيه، كذلك طريق الله جل وعلا. إذن وجدت المشابهة، فالآن عندنا مستعار له وهو الضلال والهدى، وعندنا مستعار منه وهو معنى الظلام والنور، وعندنا لفظان لفظ الظلمات والنور، وهذا يسمى مستعارا، مستعار له مستعار منه مستعار. المستعار هو اللفظ المنقول، والمستعار منه هو المشبه به، والمستعار له المشبه. طيب، هذا وجد في الآية، نعم، إذن هذه استعارة. هذا باختصار، والاستعارة هذه من الكلام فيها طويل جدا، وهي من أصعب أبواب علم البيان، ولذلك كتب فيها مؤلفات مستقلة في الاستعارة فقط. وهي أنواع تنقسم أقساما باعتبارات متعددة يمكن أن نشير إليها لكن نمضي. تنقسم من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصليات وتبعية، هذه من أشهر أنواع الاستعارة. كذلك تنقسم كذلك التبعية لها أنواع، ومنها التهكمي، يعني عندنا كذلك استعارة تهكمية، هذه من التبعية على الصحيح، هناك خلاف بين البيانين، ويأتيك إن شاء الله في مقام أوسع يعني أنواع الاستعارات، لكن هذه هذان يعني المشهوران. طيب كذلك عندنا الكناية، وهذه لا تأتينا أبدا في هذا المقام. هذا لفظ يحتمل، يعني تردد بين المجاز والحقيقة، نشير إليه أيضا ثم نمضي من باب تتمة الفائدة. لو قلت مثلا نبدأ بالمثال: زيد لا يغلق بابه. زيد لا يغلق بابه. زيد كثير الرماد. هكذا يحتمل أنه لا يغلق بابه حقيقة، ودائما يستقبل الناس وهو كريم، ويحتمل أن المعنى لا يغلق بابه كناية عن كثرة كرمه، كأنه يستضيف الناس ويكرم الناس ويقابل الناس، حينئذ هو لا يغلق بابه. وكما نقول: اللهم إنك لا تغلق بابك في وجه عبدك. ليس هناك باب، لكن المراد ها هنا لا يرد من سأله، كما أن الكريم لا يرد من طرق بابه. هذا يسمى، لا أتكلم على المثال، أتكلم على المثال الذي ذكرته أولا، هذا يسمى بالكناية. زيد لا يغلق بابه، هذه كناية تحتمل المعنى الحقيقي وتحتمل المعنى المجازي. كذلك عندنا مثال مشهور جدا في القرآن، وإن كنت أنا لا أقول به، لكن هذا مشهور في كتب البيان وفي كتب الأصول، قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيضت عيناه إما أن يكون كناية عن العمى الذي أصاب عينيه، أو أن يكون هذا على سبيل الحقيقة. يعني معنى ابيضت عيناه الامر محتمل، هذا من حيث اللغه يحتمل ان يكون كنايه. هو عمي، ويمكن ان يطلق على الاعمى ابيضت عيناه، او ابيضت حقيقه. لكن في هذا المثال خصوصا لا نتكلم على المثال، الشان انه لا يعترض على المثال، لكن نبينه. الاحسن ان نقول ابيضت عيناه حقيقة. الأحسن أن نقول ها هنا ابيضت عيناه حقيقة، لأنه إذا قلت بهذا لا يقال لك أخطأ، لأن الأصل هو الحقيقة. تنبه، الأصل هو الحقيقة، فمن تمسك بالحقيقة لا يخطأ، لأنه ها هنا لا توجد قرينة نخطئه في إذا وجدت قرينة، لكن ها هنا لا قرينة عندنا، لكن الأمر نفسه يحتمل. طيب أصرح من هذا قول الخنساء ترثي: أخا صخرا طويل النداد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. كذا قال: طويل النداد كناية عن طول قامته. قد يكون حقيقة، يعني هو طويل في القامة. طيب رفيع العماد، فهذا كناية عن كونه سيدا. كثير الرماد، هذه كناية عن كرمه. لماذا؟ لأن كثرة الرماد عند العرب تدل على كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تدل على كثرة الأضياف، وكثرة الأضياف تدل على الكرم، أو الأحسن أن نقول كثرة الضيوف بجمع الكسر، كثرة الضيوف. طيب وهذه صفة، نعم، ويجوز أن يكون هكذا حقيقة، ويجوز كذلك أن يكون على سبيل الكناية. يعني يمكن أن يكون حقا هو كثير الرماد، ويمكن أن يقال هذا كناية عن كرمه، فهذا يحتمل، هذه تسمى بالكناية. الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. طيب هذا أقل ما يقال في المجال، هذا لا يعني لا يوجد أقل منها. طيب اختلف العلماء الذين اختلفوا في المجاز، هناك أربعة أقوال. منهم من قال المجاز والحقيقة موجودان في اللغة العربية مطلقا، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. المجاز والحقيقة، الحقيقة لا ينازع فيها أحد، المجاز هذا موجود في اللغة العربية سواء كان ذلك في القرآن أم في السنة أم في كلام العرب شعرا ونثرا، وهذا هو الذي عليه العمل، وإلا لضاع علم البيان. أقدم من وجدته صرح بوجود المجاز، وأنا أتكلم عن نفسي أنا، هذا اجتهاد مني، ربما يوجد من هو أقدم لكن هذا ما وجدته، محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى والخليل، وكذلك ذكره سيبويه في الكتاب في عدة مواضع، وكذلك نص عليه الإمام أحمد، وهذه من العجائب، ابن تيمية ينكر هذا، يقول أحمد لم يقل بالمجاز وأراد به معنى آخر. أنا وجدت الإمام أحمد في أكثر من موضع يعرف المجاز بتعريفه الموجود عند البيانيين، كذلك قال به أصحاب أحمد، هذا دليل على أنهم يفهمون هذا من كلام الإمام، كذلك قال به الثعلب إمام أهل الكوفة، وقال به المبرد، وقال به ابن السراج، وقال به ابن فارس وغيرهم كثر. طيب، هل الخليل من علماء السلف؟ الجواب نعم، الخليل من علماء السلف، هؤلاء من علماء القرن الثاني. أبو عبيدة ولد بعد سنة 1100، الرجل القديم، وألف كتابا في مجاز القرآن، كذلك الشعراء الفرزدق وجرير أشاروا إليه، لم يذكروه حقيقة، لكن الذي أشار إليه حقيقة أبو تمام في شعره في كثير من المواضع. طيب، هؤلاء جميعا قالوا نحن قلنا بوجود المجاز للتتبع والاستقراء، هذا لا يمكن أن يدفع، أمر موجود لا يمكن دفعه. وجدنا العرب تستعمل اللفظ في معنى حقيقي ثم تستعمله في معنى آخر بقرينة فقلنا به. طيب، قيل لهم إذا لا بد من قرينة، قالوا نعم، الأصل في الألفاظ الحقيقة، إذا وجدنا قرينة انتقلنا من هذا المعنى لمعنى آخر. ما الذي دل على هذا المعنى؟ نقول قرينة جعلتنا نحمله من معنى لمعنى، وبينا لو قلت رأيت أسدا لا يفهم منه إلا الحيوان المفترس، ولا ينصرف الذهن إلا إليه، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، فدل ذلك على أنه الأصل، لأنه لو كان يستعمل وضعا في الرجل الشجاع لانصرف الذهن إليه أيضا بلا قرينة، وهذا لا يقول به أحد. قالوا ولا نقول هذا مجاز إلا بقرينة، والعقل لا يدل في الغيبيات على قرينة، لا يكون قرينة العقل في أمور الغيبيات وفي صفات الله جل وعلا وفي اليوم الآخر وأحوال يوم القيامة، هذه لا قرينة عندنا، لأنها أمور العقل لا تصورها تصورا حقيقيا، لا يمكن أن نفهمها على وجهها، فلا يمكن أن نفهم مثلا كيف تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة، قراءتك للقرآن كيف تأتي؟ الله أعلم، هذا أمر معنوي ويكون حسيا يوم القيامة، نعم، لا نتصور لا نفهم كيف تكلمت السماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين، لا نفهم هذا، ولأننا لا نفهم وهذا خارج حدود فهمنا نقول الله أعلم، لا مجاز فيها، نثبته على الوجه الحقيقي ونكل الكيفية لله جل وعلا. هذا الذي يقول به علماء السلف قاطبة ممن أثبتوا المجاز. من خالف في هذا واخترع بدعة عقلية قرينة عقلية، حينئذ هذا نرد عليه ولا ننكر المجاز حتى نرد عليه، واضح؟ طيب، هناك قول يقابل هذا، قال به شيخ الإسلام، وقال به أول من قال به أبو علي الفارسي. بعض الإخوة يظن أن الذي أنكر المجاز هو ابن تيمية، لا، هناك من سبقه. أول من أنكر المجاز هو أبو علي الفارسي من المعتزلة. وكذلك بعض الأشاعرة، وكذلك من وجدته أنكره أبو إسحاق الإسرائيلي، وكذلك ابن القيم تبع فيه ابن تيمية رحمه الله. طيب، هل الخلاف بين من أثبته وبين من نفاه خلاف يترتب عليه عمل؟ الجواب لا، إن طبق المجاز بقواعده التي ذكرت، فالخلاف حينئذ لفظي. هؤلاء قالوا اللغة كلها حقيقة، وليس في القرآن ولا في السنة مجاز. قال ابن تيمية لم يرد عن العرب القول بالمجاز، هذه حجته رحمه الله. قال بالنص، ولذلك لا يوجد في كلام اللغويين الأوائل هذا التقسيم، كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء والأصمعي وغيره، ولا في كلام أحد من الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحد. هكذا قال رحمه الله. وهؤلاء الذين ذكرهم كالخليل وسيبويه وكأبي حنيفة وأصحابه وأحمد قالوا بالمجاز، وهذا النصوص موجودة، فإذا وجدت فلا يحل تقليد شيخ الإسلام في هذه المسألة، لأن كلامهم في المجاز موجود، ومن نازع في هذا أتيته به. طيب، هناك قول وسط بين الاثنين، وهو قول لا أعلمه لأحد من السلف، وإنما قال به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. قال المجاز موجود في لسان العربي، لكنه لا وجود له في الكتاب ولا في السنة، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه إما أن يوجد في اللغة وإما أن لا يوجد، فإذا وجد في اللغة فهو يوجد في القرآن والسنة كذلك، لأن القرآن والسنة نزلا بلسان عربي مبين، كلام الله جل وعلا تكلم بالقرآن باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. إما أن يقال موجود فيهما، موجود في الجميع أو ليس موجود. هناك قول غريب قال به ابن جندي، قال أكثر اللغة مجاز والحقيقة فيها قليل، أو لا يوجد فيها حقيقة، كذا قال. وأنا أعرف لماذا قال بها، هو يعني دخلت عليه شبهة، وهو أن أكثر هذه الألفاظ يمكن أن تتغير بمتعلقاتها أو بتضمين الفعل أو بتضمين الحرف أو بالمجاز، فوجد أن التصرفات في اللفظ كثيرة، فقال المجاز هو الأكثر والحقيقة فيها قليل، وهذا قول باطل. لماذا هو باطل؟ لأن معنى ذلك أن الحقيقة، أن المجاز هو الأصل، والحقيقة لا وجود لها أو هي قليل، فمعناه أن من قال يلزمه لازم باطل. ما هو؟ من قال لا إله إلا الله مجاز، لأنه لا حقيقة، هذا لازم باطل يدل على بطلان القول. واضح؟ على كل، حتى لا نطيل، المجاز موجود، ومن أثبته من وطبق قواعده لا يمكن أبدا أن يخطئ، أعني من حيث الأصل، لكن قد يجتهد في بعض المسائل ويخطئ، هذا أمر آخر. طيب، وباختصار، من قال بالمجاز وطبقه بقواعده، ومن نفاه الخلاف بينهم لفظي، وهذه من المسائل التي لا ينبغي أن تخرج عن مراده. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، عرفنا هذا كله، المجاز إما أن يكون بزيادة. قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، وعرفنا معنى زائدة، لا داعي لأن نعيد، أي حرف دل على معنى التوكيد والصلة ولم يدل على أصل معناه، فالكاف زائدة بمعنى أن الكاف الأصل فيها أنها للتشبيه، هل هي هنا للتشبيه؟ لو كانت للتشبيه لهذا لكان هذا ضد المعنى. لماذا؟ لأنها لو كانت بمعنى مثل، لو كانت بمعنى التشبيه وهي دخلت على مثل، كان ينبغي أن يقال ليس كمثل مثله شيء، فنكون قد أثبتنا المثلية لمثل الله جل وعلا. واضح؟ وهذا لا شك أنه ضد المراد، بل هذا كفر. واضح؟ ليس كمثله شيء. هل لله جل وعلا مثيل؟ الجواب لا قطع. طيب، ما معنى ليس كمثله شيء؟ أي ليس مثله شيء. الكاف زائدة، نعم. ما معنى زائدة؟ أي حرف دل على معنى التوكيد. ليس معناه أنه زائد في القرآن لا معنى له، هذا لم يرده النحاة أبدا. وقلت لك غير مرة، ينبغي أن تفهم كلام أهل العلم بمرادهم هم، لا بفهمك أنت ولا بفهم من فهمك، لأن الذي يشرح لك ربما يكون سيء الفهم، ربما لم يكن من أهل هذه الصناعة، فيمكن أن يفهم خطأ. فالنحاة بيّنوا هذا في كثير من المواقف، قالوا حرف زائد. ما معنى زائد؟ أي لم يدل على المعنى الذي أتى له. الكاف الأصل فيها أنها للتشبيه، هنا لم تأتي للتشبيه، فهي زائدة، زائدة في المعنى، لا معنى لها أصلي، وإنما لها معنى. ما هو؟ معنى التوكيد، معنى الصلة، وهذا المعنى يدل عليه جميع الحروف الزوائد، يدل على معنى التوكيد. فقال وإلا، يعني إذا لم تكن زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه، هذا يسمى مجازا بالزيادة. طيب، عندنا مجاز بالنقص أو بالنقصان، عندنا مجاز بالنقصان، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، لأن الجدران لا تسأل. هل وجدت أحدا يذهب إلى القرية التي هي جدران وأرض ومعالم ونحو ذلك فيسأل هذه الأشياء؟ هذا لا يمكن، وإنما المراد واسأل أهل القرية. طيب، علم ذلك بدلالة العقل، وهنا العقل أو الحس قرينة. لماذا؟ لأن هذا أمر يعقل، هذا أمر معقول. السؤال موجه لأهل القرية وليس للقرية نفسها. طيب، ومثله قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل، هل هذا المراد؟ أشربوا حب العجل، لأن العجل لا يشرب، هذا حيوان، أو هنا تمثال من ذهب. طيب، هذا فيه مجاز بالنقص، هذا فيه مجاز بالنقص، والأحسن أن يسمى بما يسميه به البيانيون، يقولون مجاز بالحذف والإضمار، كذا يقولون، يقولون مجاز بالحذف. فعندنا لفظ لم يذكر، لا نقول في القرآن محذوف، لا شك أن هذا تجنبه هو الأولى، وإنما نقول متروك، وهذا ما أنبه عليه في أثناء الكلام، نقول في القرآن ترك هذا اللفظ. لماذا ترك؟ لقرينة تدل عليه، واللغة قائمة على الاختصار، هذه قاعدة. الجواب نعم، حينئذ نقول هذا لفظ متروك لم يذكر لوجود قرينة تدل عليه. طيب، النحاة يسمونه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أقيم المضاف إليه مقامه، حينئذ لا بد من دليل على المحذوف، وإلا فهو باطل، لا بد، وهذه تسمى بالقرينة. القاعدة هذه بعينها عند النحاة، حذف ما يعلم جائز، أليس كذلك؟ وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، حينئذ هذا يسمى مجازا ب بالحذف. وإذا أتيت إلى القرآن تقول مجاز بالترك، والترك هذا تعبير أدق من الحذف، لأن المحذوف معناه أنه ذكر أولا ثم حذف، أما المتروك فهو منوي وهو في قوة المذكور، لا بد من أن تقدره وإلا تكون مخطئا. ستجد بعض البيانيين وبعض الأصوليين يمثل بمثال فاسد كما فعل ابن عقيل في شرح الخلاصة، قالوا من المجاز بالحذف قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك. ها هنا نرد عليه نقول لا، هذا ليس مجازا. لماذا ليس مجازا؟ لأنه أثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفة المجيء، وهذه تكون يوم القيامة، وهذا لا مدخل العقل فيه فلا قرينة عندنا، والأصل حمل اللفظ على معناه الحقيقي، حينئذ لا مجاز. بالمجاز رددنا عليه، لكن تأتي تقول لا يوجد مجاز وتحاول أن يعني تنكر ما هو ظاهر عيانا حتى ترد عليهم، فلن تقوى على هذا لأن الدلائل على وجوده لا يمكن أن ترد. أهل السنة يثبتون لله جل وعلا المجيء، ويثبتون له الإتيان يوم القيامة سبحانه وتعالى، لكن على الوجه اللائق به سبحانه، لا نحرف ولا نعطل ولا نمثل، نثبته كما أخبر سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه. المجيء معلوم كما قال الإمام مالك، المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الأصل حمل اللفظ على حقيقته، وصفة المجيء يوم القيامة هذا أمر لا دخل للعقل. قال أي أهل القرية، وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر في المجاز بالزيادة في أنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، فهذا مجاز. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن تقضي فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج، نقل إليه عن حقيقته، وهذه الجملة وهي المكان المطمئن تقضي فيه الحاجة هذه جملة اعتراضية. ترتيب الكلام نقل إليه عن حقيقته بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج، ما هي حقيقته؟ المكان الذي تقضى فيه الحاجة، واضح. هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة يسمى بالغائط. هل هذا أصل الحقيقة؟ لا، الجواب حقيقته هو ما يخرج من الإنسان الخارج، هذا يسمى بالغائط. طيب لماذا نقل إلى المكان؟ لوجود علاقة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المنقول، عندنا لفظ حقيقي وهو الغائط، وعندنا لفظ منقول وهو المكان الذي سمي بالغائط، هذا يسمى مجازا بالنقل. حتى في اللغة لو أردنا أن نعرف الغائط ماذا نقول؟ الغائط في علم الصرف نقول لك ما هو الغائط؟ تقول اسم فاعل، صحيح؟ اسم فاعل، هذا من حيث الأصل هو اسم فاعل من حيث البناء. طيب إذن الخارج هذا هو فاعل، نعم، لأنه يخرج وهو الذي خرج، هذا فاعل. طيب نقل من هذا المعنى الذي هو الذي يخرج من الدبر إلى المكان، العلاقة بينهما أن الغائط مكان للخارج، الغائط نفسه مكان للخارج. هذا الغائط لما كان يقضى في مكان ما سمي المكان به، فهناك علاقة لا شك، هذا يسمى مجازا بالنقل. طيب قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، هذه نخالفهم فيها، نقول المجاز بالاستعارة موجود، ومثلنا بأمثلة، واضح؟ مثلنا بأكثر من مثال. لكن المثال نفسه الذي أتى به مشكل، هذه تحتاج إلى أن نبينها، فنأخذ دقيقة دقيقتين نبين فيها. نحن مثلنا رأيت أسدا مثلا يجاهد في سبيل الله، رأيت أسدا يقاتل، رأيت أسدا يخطب على المنبر مثلا، رأيت أسدا يخطب في الفرسان، أي مجاهد يخطب، هذه تسمى استعارة. هذا مثال صحيح بخلاف المثال الذي مثل به. طيب، ما الإشكال في المثال الذي مثل به؟ قال هو أي يسقط جدارا يريد، جدارا يريد أي هو أي الجدار أن ينقض، قال أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. إذا ما القرينة؟ الإرادة هذه نحن نرى أنها من صفات الإنسان، أما الجدار فلا إرادة له لأنه جماد. نقول العقل لا يمنع أن يكون للجدار إرادة. نعم نعم العقل لا يمنع، وعندنا أدلة شرعية دلت على هذا. أولا، نحن لا نعرف حقيقة الجماد على الوجه الذي يمكننا من أن نحكم في أمر كان، فهذا خلق من خلق الله، والله جل وعلا أعلم بخلقه فأثبت له إرادة، فلا يجوز أن نقول هذا مجاز لأنه لا قرينة عندنا. هذا أولا، لا توجد قرينة. الأمر الثاني، الله جل وعلا قال في كتابه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، أولا السماوات والأرض ومن فيهن أي في السماوات والأرض، هذا يشمل الإنسان والجن والنبات والجماد وكل شيء، كل كائن حي يسبح لله جل وعلا إلا من كفر، هذا الأصل. ثم أكد ذلك سبحانه وتعالى بعدها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فوصف سبحانه وتعالى السماوات والأرض ومن فيهن بالتسبيح، وهذا عموم، هذا عموم، وأكد بقوله ومن فيهن، فالتسبيح ثابت للجمادات، هذا لا مفر منه ولا يمكن أن يدفع. طيب، أيهما أخص، التسبيح أخص أم الإرادة؟ أحتاج إلى متحذلق ممن ينكر هذا أن يرد، أيهما أخص، التسبيح أخص أم الإرادة أخص؟ لا شك أن التسبيح أخص، لا شك في ذلك. الإرادة أمر عام، أعم، يطلق على كل أحد أن له، قد يطلق على فلان وفلان أن بأن له إرادة، لكن التسبيح وصف أخر. طيب، أصرح منه قوله تعالى وقوله صريح، لكن هذا يعني أدق على المعنى المراد، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا الجماد يحب، نعم. طيب، الحب على ما يدعيه هؤلاء، الحب لابد أن يكون من قلب، ثم لابد أن يعرف الكره حتى يعرف الحب، لأنه لا يظهر إلا بنقيضه. فأحد جبل يحبنا ونحبه، نعم، كذا قال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم قال بعدها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الذي ينكر أن للجماد إرادة هذا لم يتفكر، لم يتدبر، فالخشوع والتصدع من خشية الله لا يكون إلا من المكلف، هذا الأصل، وهذا لا يمكن دفعه. طيب، ورد في هذه الآية ثبوته للجماد، حينئذ نسلم ونقول الله أعلم بخلقه ولا نضرب له الأمثال، وليس في ذلك قياس ولا رأي ولا مجال. الخشوع والتصدع ثبت للجمادات، نعم. طيب، هل يكون الخشوع والتصدع بإرادة أو بغير إرادة؟ لا شك أنه لا بد أن يكون بإرادة، لأنه لو كان بغير إرادة لما كان فيه مدح. وهذا فيه رد على بعض من يدعي أن الملائكة يعبدون الله جل وعلا بغير إرادة، أي جبلوا على هذا فلا إرادة لهم. هذا باطل، من أبطل الباطل. هم لهم إرادة وإلا لما مدحوا، واضح؟ كذلك من الدلائل قوله جل وعلا كما بيناه قبل قليل، ثم استوى في سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأخبر سبحانه وتعالى أنهما قالتا، هكذا بالإسناد إليهما، قالتا أي تكلمتا، لأن القول لفظ مفهم، القول لفظ مفهم. طيب، لا يلزم من القول أن يكون بلسان، وهذا ما لا يفهمه العقلاني. لا يلزم من القول أن يكون بلسان، الله أعلم. تكلمتا، نعم، كيف؟ الله أعلم، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك ولم يخبرنا بالكيفية، فنقول الله أعلم. كذلك قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتقول هي جهنم، نعم، تقول تتكلم، كيف؟ الله أعلم. فأخبر سبحانه أن النار تتكلم، وهذا كلام تام. هل من، فتقول هل من مزيد، فنحن نسلم بهذا ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ولا مدخل للعقل في هذا أصلا، هذا غيب محض. كذلك وهذه يعني تقسم ظهر من نازع فيها، النبي صلى الله عليه وسلم حن له الجزاء، حن، يعني انظر إلى الحديث روي هكذا، الجزء حن له صلى الله عليه وسلم، حن. طيب، الحنية هذه هل تكون إلا من قلب؟ العقل الذي نفهمه نحن، هل تكون إلا من قلب؟ الجواب نعم، لا تكون إلا من قلب. نقول لكن في هذا الأمر ورد، صدرت من الجماد الذي هو جذع الشجرة، كيف؟ الله أعلم، الله جعل له في هذه الصفة، نحن لا ندرك هذا ولا نفهمه، لكن هكذا هو، هكذا. طيب، كذلك سمع تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، أو وهو يؤكل، يعني الطعام نفسه وهو يؤكل. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، ثم قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. استثنى، يعني حتى لو دعا أحد أن هذا مجاز، نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، شجر الغرقد فقط هو الذي لا يتكلم، كيف؟ الله أعلم. وظاهر هذا الحديث أن المسلمين في هذا الزمان سيسمعون هذا الكلام، لأنه إذا لم يسمعوا كيف سيذهب ويقتل اليهودي؟ نريد من المتحذلقين هؤلاء أن يردوا على هذا. كذلك فر الحجر بثوب موسى عليه السلام كما عند الشيخين. هل فعل الحجر هذا بإرادة أم بغير إرادة؟ أخذ ثوب موسى وهرب به، هل فعله بإرادة أم بغير إرادة؟ ثم لو فعله بغير إرادة لماذا عاقبه موسى عليه السلام بالضرب، ضربه على هذا؟ قال ثوبي حجر، ثوبي، ثم أودعه ضربا، أودعه، نعم، ضربه. طيب، يعني من ادعى أنه لا إرادة له فحينئذ اتهم موسى عليه السلام بالجنون أو بالسفه عشاه عليه السلام. لماذا؟ لازم قوله هذا، لا مفر من هذا اللعب. لماذا؟ لأنه كيف يضرب جمادا ثم كيف يفعل الحجر؟ يأخذ الثوب ويهرب. فهذا يا إخوة نسلم به، ولا مدخل للعقل في هذه الأمور. هؤلاء عقولهم أتعبتهم، كلما وجدوا شيئا لا يعني يدخل عقولهم، إما أن يبحثوا عن ما يرده أو عن ما يغير معناه أو عن المهم أن لا يقولوا به. نحن نثبته ونقول الله أعلم بخلقه، ولا مانع من هذا. الله جل وعلا ذكر هذا ونحن نؤمن به. فلا شك أن الجمادات في هذه الأمثلة لها إرادة، لأنه إن لم تكن لها إرادة لما ملئت. واضح؟ طيب، قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. الآن شرع في لب مباحث الألفاظ التي يتعلق بها التكليف، فنشرع فيها إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. ونحن الآن دخلنا في الكلام في علم الأصول حقيقة. الأمر هذا بداية الكلام إلى الكلام في علم الأصول. ما سبق هذا كله مقدمات، هذا كله مقدمات، والمقدمات الأصولية هذه أكثر من هذا بكثير، لكن هذا الذي يناسب هذا المثل المختصر. وهذا كله أخذ ما يقرب من نصف الكتاب، يعني ما بقي يساوي ما مر ذكره أو يزيد قليلا. حينئذ الأبواب التي ستأتينا فيها كلام، نعم، لكن يعني سنحاول أن نختصر قدر المستطاع، لكن اختصارا غير مقل. يعني إذا احتجنا إلى أن نبين أمرا ما كما فعلنا اليوم فعلت هذا، ولا يعني أدخر هذا على إخواني، لأنه لا أدري هل نلتقي في شرح آخر أو لا نلتقي، فما يعني يترتب عليه عمل، يترتب عليه أمر اعتقادي. وأنا أعلم أنه ربما هي من الأمور التي تخفى على كثير من الشراح أو لا يتكلم فيها كل أحد، فهذه لا أتركها تمضي هكذا، وإنما نبينها إن شاء الله. إذا قدر الله جل وعلا أن نأخذ شرحا أوسع كاللمعي أو شرح لب الأصول، أو مثلا نأخذ نقرأ شرحا مختصرا على مثلا جمع الجوامع كشرح المحلي أو نحو هذه الشروحات، حينئذ نتوسع أكثر إن شاء الله، لأن هذا الذي يناسب هذا المقام. اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على الأمر. أقول قولي هذا، فأستغفر الله العظيم لي ولكم.